بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المحاضرة الثانية في مقرر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تناولنا في المحاضرة الماضية الحديث الأول وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عام الفتح لمكة بيع الخمر والميتة والخنزير والأضمار. قيل يا رسول الله أرأيت الميتة فإنه يطلى بها السفن فيستصبح بها الناس ويستهني بها الجلود؟ قال لا، هو حرام. قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. وكان معه أيضا الحديث ابن حبان. نستكمل بقية أحاديث الباب. الباب الذي نحن بصدده هو باب ماذا؟ اليمين والميت. باب هذه أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. أما الباب الذي نتكلم فيه الآن هو باب ما جاء في بيع النجاسة وآلات المعصية وما لا نفع فيه. الحديث الثالث في هذا الباب عن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكثرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المفورين. الحديث متفق عليه. الحديث الرابع عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. الحديث الخامس عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود. الحديث السادس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنون. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن في الباب ست أحاديث أكدت في المحاضرات الماضية على فهم وجه مناسبة كل حديث لترجمة الباب. وجه مناسبة كل حديث لترجمة الباب. الباب يتحدث عن بيع النجاسة، يتحدث عن آلات المعصية، يتحدث عن ما لا نفع فيه. طبعا والمقصود بما لا نفع فيه أي ما لا نفع فيه من وجه معتبر شرعا، وإلا بالإمكان الوقوف على وجوه للنفع في المحرمات. يعني لا تخلو الخمر من منفعة، ولا يخلو الميت من منفعة، ولا يخلو الزنا من منفعة. يعني لو نظرنا إلى المنفعة بحسب اصطلاح أهل كل يعني صنعة أو أهل كل كار، فتجد حتى السرقة فيها منفعة سارق، لكن هل هذا في معيار الشرع منفعة؟ لا. هذا هو السؤال. ما لا نفع فيه أي ما لا نفع فيه من وجهة نظر الشارع، هل الشارع اعتبر هذه المنافع أم لا؟ فأعتقد الحديث الأول وهو تحريم ثمن الخمر، تحريم الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، تكلمنا عن وجه مناسبتها للباب. ثم أيضا حديث ابن عباس إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. ثم حديث أبي جحيفة، الآن نريد أن نعرف وجه المناسبة بينه وبين الترجمة. الإجابة ما هي؟ الإجابة محتاجين لسه تحضير وتدخين ولا سجين مجهزين؟ وجه مناسبة حديث أبي جحيفة لترجمة الباب. تفضل. العلاقة مع اللي هو هو الحديث الكامل عن حكم الكامل وحكم الكامل وحكم الكامل لأجل كل سنة مما أشار بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحكم الشرع فلح صلاح التي حلوة لها فتمن الكامل من حدث بين النبي ونفس الكلام بالنسبة للكامل يعني هو الحديث تكلم عن ثمن الكلب وثمن وكتب البغي، أين النجاسة في هذا؟ الحديث يتحدث عن تحريم الدم أم تحريم ثمن الدم؟ طب إذا ما علاقة ثمن الدم بالنجاسة؟ علة التحريم يعني هو الحديث في حديث أبي جحيفة. الحديث تكلم عن تحريم الثمن، تحريم الفلوس. فلوس، هل هذا مشكلته؟ لا، إذا أين المشكلة؟ المشكلة أن الناس الحديث لم يتكلم عن تحريم الدم ولا تحريم بيع الدم، تكلم عن تحريم ثمن الدم. ايوه اذا الحديث بنصه يدل على تحريم الثمن وبلازمه يدل على تحريم البيع. الحديث بنصه تكلم عن ثمن الدم، طبعا حرمة الثمن هنا حرمة ماذا في الثمن؟ حرمة عين الثمن أم حرمة الانتفاع وأخذ وإعطاء الثمن؟ فرق هائل بين الأمرين. هل هي حرمة لعين الثمن اللي هي الدنانير الدراهم الريالات الدولارات أيا ما كانت، أم التحريم هنا لمسألة الانتفاع ومسألة الأخذ والإعطاء ونحو ذلك؟ ولماذا لا ينصب التحريم؟ طب من أين جئت بالانتفاع؟ الانتفاع زي هل فهمت السؤال؟ الحديث يقول حرم الثمن، حرم الخمر، حرم الخنزير، حرم الثمن الدم. يعني هنا التحريم وقع على عين، أليس كذلك؟ حرم الخمر، إذا المحرم هنا ماذا؟ عين الخمر نفسها، شربها، التداوي بها، إلى غير ذلك. طب لما حرم الثمن، ماذا حرم في الثمن؟ إن النص يقول حرم الثمن، حرم الثمن، فكيف ينصرف إلى الانتفاع بالثمن؟ دلالة اللزوم أيضا. إذن كأن هنا تقدير محدود، لأن عين الثمن يعني في ذاته لا يوصف بحل ولا بحرمة إلا إذا كان الثمن نجس، يعني إذا كان في وجه، يعني كما يحدث في السابق كان هناك ربما تباع الأشياء يعني عين بعين، ما يعرف الآن بالمقايضة. فلو إني فعلا العين اللي هي ألصق بها حرف الباء بعتك كذا بي كذا وكان كذا الثانية هذه من الأعيان النجسة، إذن يصدق عليها أن هذا محرم. إنما عندما تكلم عن ثمن في ذاته مباح لكن الحرمة فيه لغيره، نعرف أن الحرام على أنواع، منه ما حرم لذاته منه ما حرم لغيره. وربما فيه تقسيم للإمام النووي رحمه الله تفضل ما حرم لقصده أي القصد منه. إذن عرفنا وجه المناسبة. طب قضية تكثير أبو جحيفة للمحاجن يعني ما دلالة هذا؟ هل على اعتبار أن المحاجن هي آلة المعصية فتكون الحجامة حرام؟ فكيف فهم أبو جحيفة من الحديث أن الحجامة حرام؟ كيف فهم أبو جحيفة من الحديث أن الحجامة حرام؟ طبعا الدليل أنه أمر بتكثير الأدوات الحجامة. الدليل على أنه فهم الحرمة أنه أمر بتكثير الحجامة. فهل في الحديث ما يدل على صحة صنيع أبي جحيفة؟ سؤال واضح. هل في الحديث ما يدل على صحة صنيع أبي جحيفة؟ وما علاقة ثمن الدم بالحجامة؟ إذا يكون المراد بثمن الدم هنا أجرة الحجامة. إذا فهم أبو جحيفة أن معنى ثمن الدم الوارد في الحديث هو أجرة الحجامة. طب ألا يرد أن تكون الحجامة مباحة لكن بلا أجرة؟ يرد هذا؟ يرد هذا؟ يمكن أن يقال هذا الكلام؟ أن الحرمة تحرم في أشياء مثلا يحرم بيعها زي ما كان حديث جابر يعني قال لا هو حرام فقال الضمير يعود على البيع. إذا غير البيع يكون جائز. الآن لا ننافس جانب الموضوع، لا ننافس الجانب الموضوع، أنا فقط أحلل النص الذي أمامه. إنما حكم الحجامة معروف، لكن فقط كنت أتكلم على كيف فهم أو كيف يفهم من هذا الحديث صحة ما ذهب إليه أبي جحيفة عندما أمر بتكثير المحاجن وفهم من حرمة ثمن الدم أن الحجامة هل الحجامة لا تجوز عنده أم أنه لا يجوز أخذ أجرك عليها؟ يعني هل الجهتان منفكتان؟ إنما حكم الحجامة ينتمس من باب واحد من باب آخر. يعني هو فقط نتكلم عن منهجية الاستدلال، عن منهجية الاستدلال. طبعا وارد جدا أن هناك من يستدل على حرمة الحجامة هذا الحديث وارد، لكن عندما نتكلم عن أن هذا وارد لا يعني أن هذا ناقص، إنما هذا احتمال. لأن ربما أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما أمر بتكثير المحاجن يعرف أن الحرمة في الأجرة وليست في عمل الحجامة. وربما مما يدل على هذا أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بل وأمهات المؤمنين كما مر في مين المسلمة أظن احتجمت وكان أظن أبو طيبة الذي قصب بحجامتها. إذا ذكر أمر مشهور معروف وعندنا فيها حديث أخرى الشفاء في ثلاثة منها شربة عسل وكية الجمار وشرطة معجم والحجامة شفاء. إذا حتى نوفق بين هذه النصوص وبين ماذا وجحيفة يكون الأقرب إلى الفهم أن أبا جحيفة ما وقف على تحريم الحجامة إنما ربما تكلم فقط عن الأجرة، عن الأجرة. حتى طبعا هذا كلام جحيفة وإلى الموضوع حتى موضوع الأجرة فيها كلام كثير العلماء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، هذا نص الحديث وأعطى الحجام الأجرة. طيب نقرأ ما ذكره الإمام الشوكاني. من لم يقرأ قبل ذلك؟ صفوف الخلفين الناس اللي هم دائما في الدرجة المدرجات الدرجة الثالثة. تفضل. بسم لا لا هات الكلام اللي من شوكاني. حديث ابن عباس أي واحد ابن لاحظ ان هو الامام الشوكاني لم يتكلم عن حديث ابي جحيفة ولم يتكلم عن حديث ابي مسعود. لماذا؟ نعم الحديث الاول متفق عليه يعني عند الثلاثه والثاني رواه الجماعه من كل الا تفضل. اي تلخيص من الحافظ؟ اي كبير وفي رفيع كبير ورفيع صغير. شرح الكبير لانه هو اسمه له اسم اخر فتح العزيز. شرح فيه ماذا لانه رفيع الوجيب لمن؟ لابي حامد الغزالي. ايه هي التوقية؟ مين ابن حبان هنا؟ صاحب من؟ اسمه ايه؟ قلنا يا شباب ان احنا بنقرا الدرس ونقراه ازاي؟ يعني اعطينا اليه لكيفيه القراءه ولا لم نعطي الاليه؟ طيب تفضل. حيث عندي يعني تعليق يسير في المصطلحات الحديثية. يعني قال الترمذي غريب، قال النسائي هذا حديث منكر، وربما أيضا وفي إسناده عمر بن الصنعاني قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. قال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم ما غير ثابت عليه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. انتهى. معروف ان سواء في علم الحديث او في علم الفقه او في علم الاصول او في اي علم العلوم ان هناك تطور في هذه العلوم حتى في مساله المصطلحات. وبالتالي عندما نفسر نحن مصطلح الغريب، مصطلح المنكر، مصطلح الشاذ أو أي مصطلح من هذه المصطلحات لابد أن نحدد يعني الجهة أو المصدر الذي نأخذ منه هذه الترجمات، وأن تكون هذه المصادر هي المصادر المناسبة لمن ذكر هذا المصطلح. أعيد يعني المعروفة في مصطلح الحديث أنه لم يظهر إلا متأخرا، وبالتالي عندما يتكلم الإمام أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو الرازي أبو زرع الرازي أو غيره يقول هذا حديث منكر، هل هو يقصد المنكر الذي حده ابن حجر في التهذيب وغيره؟ هذا أنا لا أستطيع أن أقول نعم أو لا إلا بعد أن أرجع إلى ما يعني معنى المصطلح هنا ومعنى المصطلح هنا. أيضا مصطلح غريب، مصطلح غريب المعروف عند بعض علماء الحديث أنه يعد قسما من أقسام خبر الآحاد عند الجمهور بخلاف الحنفية. عندهم عند الجمهور الحديث إما متواتر وإما آحاد، هذا باعتبار الرواة، وبالتالي أحد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو العزيز المشهور والعزيز والغريب. غريب، طب هل عندما يقول الترمذي هذا حديث غريب يقصد به أنه قسم من أقسام حديث الآحاد الذي يعني تكلم عنه الجمهور الفقهاء جمهور الأصوليين. وعندما تقرأ أنت حتى في كتب التخريج سواء القديمة أو الحديثة ربما تجد عبارة حتى أنا قرأتها في كتاب الزيلعي في نصب الراية يحكم على بعض الأحاديث يقول وهذا الحديث غريب لم أجده بهذا اللفظ. فعندما يعني بحثت أكثر في هذا الحديث الذي حكم عليه بالغرابة وجدته لا يقصر الغريب بالمعنى الاصطلاحي المعروف عند جمهور الفقهاء بأنه أحد أقسام الأحد. ما هذا الكتب وصلت الفكرة أم لا؟ المنكر حتى عند المتقدمين هو يقصدون به التفرد في رواية الحديث مع يعني غرابته أو مع يعني ورود بعض الأخطاء فيه. سواء أكان هذا الراوي ثقة خالف من هو أوثق منه أو كان هذا الراوي ضعيف وخالف الثقة أو حتى لم يحدث له مخالفة، هذا علم عند أحمد وعند غيره. ابن الصلاح يتكلم في المنكر على أن الشاذ والمنكر عنده سواء، وبالتالي سواء كان الراوي ضعيفا خالف الثقة أو كان الراوي ثقة خالف من هو أوثق منه عنده المعنى واحد. عند المتأخرين كابن حجر وغيره فرقوا بين الشاذ والمنكر، فعندهم المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة وعندهم الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وبالتالي أنا كمنهجية بحثية حتى كمنهجية تعلم عندما أقرأ هذا الكلام لابن حبان وغيره كان يعني يتفرد بالمناكير عن المشاهير، وبالتالي بد أن أعرف مصطلح المنكر عند ابن حبان ماذا كان يقصد، هل كان يقصد ما ذكر ما يقصده ابن حجر في التهذيب أو بأسلوب ابن الصلاح في المقدمة وغيرها أو ما كان هو شائع ومنتشر عند المتقدمين كأحمد ويحيى وشعبة وغيرهم. دي مسألة منهجية ربما أنا لا أملك بحكم عدم التخصص في علم الحديث أن أجيب عنها، لكن أنا كباحث عندما أتعرض لهذه المسألة لأن للأسف النهاردة أصبحنا بنعتمد على القصد واللفظ. غريب تدخل على طول على أي كتاب مطلع الحديث وتأخذ تعريف الغريب، أنت ما تعرف الغريب في هذا الموضع ماذا يريد صاحبه به، أو حتى عندما تخرج حديث كما ذكرنا وتأخذ التخريج من كتاب نصب الراية أو من كتاب التوحيد الحبير أو من غير من كتب التخريجات المختلفة ثم تقول هذا حديث غريب. طب والتبيب لما قال غريب لقد غريب إيه؟ أحد ولقد غريب ماذا؟ هذه كلها أمور يجب أن تراعى في الاعتبار عند النظر في هذا مثل هذه المصطلحات. تفضل. قال الجوهري الحديث صحيح عمر بن زيد اللي هو الصنعاني. ودي نقطة مهمة، نقطة مهمة. الإمام النووي لما قال الحديث صحيح رواه مسلم، وبالتالي لم الشوكاني حط نصبة، فيظهر ان فيه تناقض ما بين كلام الإمام النووي وما بين ما ذكره ابن حبان وما ذكره غيره. فهل ما رواه مسلم هو نفس الحديث المروي عن عمر بن زيد الصنعاني اللي بينفرد بالمناكير عن المشاهير؟ وبالتالي لاحظ بقى الجميل في كلام ابن شوكاني ولم يخرجه مسلم من طريق عمر المذكور، بل رواه من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن ابي الزبير الى اخر الحديث. ايضا نقطه مهمه جدا، وانت سعادتك بتهرج هتحط لي عندك في المرايه بتاعتك اللي هو ما ذكره المال في حديث جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسمنوه. يبقى في هذه الحالة أنت حضرتك لما بتخرج الرواية اللي قدامك اللي أخرجه مسلم غير هذه الرواية أو غير هذا الطريق. الحديث كله عدة طرق، منها طرق فيها مشكلة وطرق لا مشكلة فيها، فده مهم جدا عند التخريج أن تنتبه إليه. تفضل. قال الشيخ ما معنى اضطراب؟ الحديث المضطرب والحديث الذي يكون بعضهم على وجه وبعضهم على وجه اخر. الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، يعني اختلاف في الروايات، اختلاف في متن الحديث، لكن شرط اعتبار هذا الحديث مضطربا الا يمكن الجمع، وأن تتساوى هذه الروايات وهذه الطرق في القوة، دول شرطين مهمين جدا. وإلا لو كان بين هذه الروايات تفاوت من حيث القوة والضعف لسنا مضطرات، فالرواية الضعيفة سوف ننحيها جانبا ونأخذ بالروايات القوية. كذلك لو أمكن الجمع إذا أيضا الاضطراب، إذا الاضطراب معناه أن عندي اختلاف في الرواية سواء في طرق رواية الحديث في السند أو حتى في متن الحديث، لكن بالشرطين اللي هو ألا يمكن الجمع بين هذه الروايات، الثاني أن تتساوى الروايات أو الوجوه في القوة أو الضعف بحيث يمكن أن احنا نفضل بينها. يكونوا متساويين في السند قوة أو ضعفا في السند. نعم. طبعا هنا أبي بنأكد على منهج الإمام الشوكاني، بدأ الأول بالجانب الحديثي وهو جانب التخريج، جانب الحكم الحديث، وبعدين بعد كده بدأ يتكلم في المرادة الجانب الفقهي. تفضل. به الضمير في به يعود على ماذا؟ على كلمة ثمن، لأنه ما اختلفش في الدم، على كلمة ثمن. ها. وهنا يأتي الكلام، كيف تكون دليلا على من قال بأنها غير حلال؟ لا انا مش عايز سياتي، مش هنتظر، انا عايز دلوقتي. فقيل المواطن انتظر السؤال هنا، قيل اجره الحجامه فيكون دليلا لمن قال بانها اي الحجامه غير حلال. ولاحظ الضمير هنا مؤنث، بانها لم يقل بانه، بانها اي الحجامه غير حلال. سؤال لنا نطرحه الان، أين وجه الدلالة؟ يعني دل هذا على أن الحجامة إذا كانت مشتملة على ثمن فتكون غير حلال. قلنا لازم نتكلم، خبط وسط وخبط في الحلل وخبط في عمود الكهرباء، خبط أي شيء، خبط العربية اللي قدامك. السلام عليكم. أيوة يا إمام تفضل. أنت نزلتي الساعة كام؟ أنا هخلص المحاضرة الساعة 2. يا ريت إن شاء الله. لا بس أنا في المحاضرة الآن، أنا في المحاضرة الآن. معلش. ماشي ماشي ألف سلامة. حتى الكلام اللي قفلت عليه، تفضل. أنت في وادي ونحن في وادي. أنا الآن مع من فهم من أن المراد بالحديث بثمن الدم وأجرة الحجامة أن في تحريم أجرة الحجامة دليل على حرمة الحجامة نفسها. أين وجه الدلالة؟ فعل أبي جحيفة هو فهم للحديث. طب احنا مش اخذنا بالحضرة الماضية حديث ابن عباس ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه؟ ده حديث ابن عباس ارجع له كده يا ابني شوف كده النص وين نص وين ايه هذا الحديث بنص اقرا نص الحديث لا لا لا الحديث الثاني يا اخي هو تكملة اه طيب هات هات هات هات الزيادة حرم على وفي رواية إن الله حرم على قوم شيئا مش من غير كلمة أكل طيب إذا بالتالي كأن عندما يحرم ثمن شيء من باب اللازم أن هذا الشيء نفسه حرام وهنا يأتي السؤال إذن هنا الدلالة هنا دلالة عبارة عن إشارة أيهما أقوى العبارة أقوى طيب لو أنا الآن في مجال التنظير بين ثبوت حكم بالإشارة وبين ثبوت حكم بالعبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته اثنين إن الحجامة كانت منتشرة وشائعة في بن سلم أن أم سلمة احتجمت وكلام بهذا القبيل إذا عندي في أحاديث بعبارتها دلت على جواز الحجامة وعندي أحاديث بلازمها أو بإشارتها دلت على إذا عند ماذا أفعل أنا في هذه الحالة في هذه طبعا بتكلم على الموضوع عند النظر فيه موضوعيا يظهر فيه أمور أخرى لكن بشكل سريع هنا إذا هنا وجه دلالة تحريم ثمن الدم على حرمة الحجامة أنها دلالة الإشارة أي يلزم من تحريم الثمن تحريم الانتفاع به أن هذا الشيء محرم وذلك ربما سيأتي جملة ما أدري هي قرأتها هنا ولا في أي مكان هل هي في ثمن الكلب أو في كف البغي؟ لا انت انت في انت انت يعني انت عامل كده اللي هو اساسا قلنا يتكلم وينطق فدخل في عمود فانا دخلت في عمود دلوقتي الله يستر عليك لا انت جبت كلام ملوش واقع ملوش مجال عندنا خالص ايه اذا اجتمع الحلال والحرام دي ايه اللي هيحصل دي معناها ايه لما يكون عندي مثلا فيه عندي اناء عندي وعاء عندي شيء فيه خمر وفيه لبن قاعدة تنطبق على هذه الصورة عندي عقدين مركبين عقد فاسد وعقد صحيح اللي هي المسألة الشهيرة في كتب الفقه اسمها تفريق الصفقة يأتي هذا الكلام يأتي هذا في الأنكحة مسألة اجتماع الحلال مع الحرام أيضا ممكن هل بقى يغلب الحرام على الحلال هذا اتجاه هل ما نأخذ بقاعدة لا يحرم الحرام الحلال أيضا هذا اتجاه وكلا الاتجاهين مبنيان على قواعد هنا نتكلم عن شيء آخر نتكلم على مسألة ما يوهم ظاهره التعارض بين النصوص التشريعية دقة العبارة ما يوهم ظاهره التعارض بين النصوص التشريعية عند نص تشريعي يقول بحرام شيء عند نص تشريعي بيقول بإباحة نفس الشيء طب أنا أخذ بده ولا أخذ بده إذا مش عندي اجتماع حل حرام في عين واحدة لأجل كنت فهمت الفرق أم لا طب أكمل إذا فهمنا وجه الدلالة هنا تفضل إذا هنا تحريم بيعي هذا باللازم تفضل من بجوارك تفضل اقرأ انتظر. نعم طبعا تجي عليه يبدا عباده الخمس. لا سؤال تدفع فيه غرامه كبيره. ما تفتكر حضرتك واحد حلية يتمر عليك مسألة ديت وانت تقول ارجع ولا ما ارجعش؟ دي كانها هديه من السماء ثيقت لك انك انت تعرف مساله من مسائل العلم. وبين الراجل الشوكاني بيقول لك روح في الحته الفلانيه ابحث فيها، يعني ده خد بايدك. انا بشرح للطلاب في ثانيه مقارنه في ثانيه قانون مسائل المسائل في فقه المقارنه، فعندهم في المضمضه والاستمشاق والنيه فعمل منهجيه للكتاب في المضمضه والاستمشاق اكاتب والاقوال العلماء ثلاثه واربعه وخمسه، لكن ما في تعريف للمضمضه والاستمشاق. والحقيقه الموضوع ممكن البعض يتصور ان هي مساله يعني معروفه في حدث مضمضه والاستمشاق، انما في ضابط مساله المضمضه والاستمشاق بحيث الذين قالوا بوجوب المضمضه معناها ان لم ياتي بحقيقه المضمضه كما ذكرها العلماء فانت في طول وضوء باطل. فعرفت المضمضه والاستنشاق، عرفت النيه مثلا في مبحث النيه، حتى الراس نفسها تبدا منه تنتهي فين؟ دي مساله خاصه مش مساله هينه. طبعا مش الكتاب. نسبه كبيره جدا من الطلاب بعد المحاضره مش ورايا واحنا مطالبين بتعليم المضمضه، وكانك انت يعني جبت كتاب يعني اضافي للكتاب اللي هم مقرر عليه. هو احنا مطالبين بتعريف النيه واحنا مطالبين بمعرفه حدود الراس يا ابني، فامسح براسك. طب فين راسك دي؟ ما تقعدش تحط ايدك هنا على الجبهه دي ولا الجبين ده وتعتبره راس. فيبدو ان احنا لازلنا اسرى لهذا المستعان. اكمل يا ابن صبر. هو قوله وبعدين عامل عندك قوسين صح كده؟ عندك علامات تنصيف؟ طيب اذا هو يقصد ايه؟ ان هو نص الحديث نفسه، فنص الحديث وثمنه ونص الحديث ماذا؟ انا اتكلم عن الضبط اللغوي وثمنه. على تحريمي من هو المعلم دور المعلم؟ المعلم على ايه؟ فيش بس؟ ها؟ يعني ممكن يعني اي تعليم للكلب سواء صيد سواء حراسه سواء يستخدم الان مثلا في الكشف عن المخدرات، في الكشف عن المتفجرات، في الكشف ربما عن مجرم ارتكب جريمه بطريقه معينه. اذا اي يعني اي وسيله تعليم اذا تدخل معانا. نعم اصل هي إن الله لا هي في نفس النص يقول إيه؟ حرم ثمن السم عن في عن لا اللي عندي حرم ثمن الدم وثمن الكلب اللي هو حديث أبي جحيفة إن رسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. تفضل. هذه هنا وأنا بتكلم هنا يا شباب في مسألة المعلم، وانا بتكلم قبل كده قلت لك واحد بتكلم في منهجيه التعامل مع النص الشوكاني. قلنا كم حاجه حد فاكرهم؟ قلنا هنعمل ايه في النص؟ المحاضره الماضيه فبيتكلم فيه كيف نتعامل مع نص الشوكاني. قلنا هنعمل ايه؟ جميل. ها قلنا هنتعلم منه المنهج صح كده؟ ها قلنا ايه تاني؟ جميل. هسه دي جزئية مهمة جدا. وانت حضرتك لما تقعد كده مع دماغك هنسميه كده مجال التدبر. حط في دماغك المعلم، اول ما قلنا معلم سرعة الصيف، طب ليه ما نحط ما نحاولش نفكر طب هو يعلم ايه؟ احنا كده ما يعني ما جبناش يعني ما هياش معضلة، ولا هو اعجاز ان انا اقول يتعلم في عند بتوع الشرطة في الكشف عن قدر غيره، لكن انت تكون دماغك انت يعني صاحية وعايش المجتمع بتاعك، عايش وقته وعايش مشاكله وعايش التطور اللي فيه. بحيث من حتى غير كده كمان احنا عندنا مثلا حتى ربما في تعليم الكلاب في اشياء اخرى ربما احنا ما فرضش عندنا هنا مثلا في بلادنا، فتكون في بلاد ثانية. انا شفت انا حلقة في بعض القنوات ان بيستخدموا الكلاب حتى والقطط في مؤانسة اللي هم الناس اللي ما عندهمش حد يرعاهم، يعني مثلا ممكن مثلا امرأة عجوز او غير عجوز لكن ملهاش اهل ملهاش كذا، فبتبقى عندها كلب ولا عندها قطة بيؤانسها، ربما حتى بيتهوا مع بعض بياكلوا مع بعض. سيبك انت من الجانب الشرعي، انا بتكلم على توظيف حتى الحيوانات في امور ربما ما هياش يعني معروفة عندنا. تفضل. أنا عايز بقى تحرر لحضرتك أقوال العلماء اللي نقلها الإمام الشوكاني، قالوا ذهب إذا هنا المالكية والشافعية والحنابلة داخلين في كلام الجمهور، واستثنى كلام أبو حنيفة برضو حرر لي كلام أبو حنيفة. هل فعل عنده يجوز مطلقا بهذا النص؟ هل المزاد فيها أقوال أخرى؟ واحنا قلنا قبل كده ساعتك مش هقول لك ادخل روح بقى البدايع وروح المجموع وروح المغني، لا حتى لو كتاب من كتب الفقه المقارن المعاصره اللي هي بتجمع لك الاقوال. طرحنا اسم كتاب فضيله الشيخ عواد الزحيلي رحمه الله، ممكن موضوع الفقهيه الكويتيه، اي مصدر بس مصدر يكون مصدر معتبر، مش تدخل على النت تخش على المنتديات بتاعه الشباب اللي بيعملوها كلام غير معتمد وكلام غير موثق. ادخل على كتاب موثق، كتاب معروف صاحبه، كتاب معروف المصدر او الجهه اللي هي قدمت هذا الكتاب. موسوعه الكويتيه لا موسوعه مهدومه وفيها ناس علماء هم اللي حرروها ورجعوها وقدموها، فممكن اعتمد عليها في المعرفه، ما اعتمدش عليها في البحث. خلي بالك من دي، قلت لك ما اعتمدش حتى على مجلد القدامى في البحث وانت تنقل منه اقوال الشافعي ولا اقوال الحنفيه ولا اقوال المالكيه ولا حتى اقوال الحنابله كمان، لان هو له اختيارات قاعد بها على المذهب. وقال عطاء والنقعي يجوز بيع كلب الطيب دون غيره. مين عطاء يا شباب؟ عطاء بن ابي رباح فقيه مكه، تلميذ مين؟ تلميذ ابن عباس. طيب والنقعي؟ نعم ايوه. هو عراقي ولا مكي ولا مدني ولا ايه؟ عراقي. تلميذ مين؟ يبقى انت كده حضرتك بتاخد من دول فقه المكيين وفقه العراقيين، يعني ممكن نقول يعني فقه الاثريين وفقه الايه؟ اهل الرأي. عن ثمن الكلب إلا كلبة ولا كلبي ولا كلبه؟ كلب. طيب أحسن حاجة. طب ليه كلبة؟ أيوة. تفضل. قال بالنسبة ورجال اسناده ثقات الا انه طعن في صحته. طب كيف يكون رجال اسناده ثقات وطعن في صحته؟ المتن الذي بداها إذن الكلام كله في الزيادة. لكن هي دائما عبارة ورجال وإسناده الثقات لا تعني صحة الحديث، لا تعني صحة الحديث. قد يكون الكلام في الحديث من وجوه ثانية غير مسألة الرجال. تفضل. أبي المهزم. وهو ضعيف. وطبعا في كلام للعلماء في أبي المهزم، وخاصة اللي كان قاسي عليه جدا شعبة، حتى جاد هو لو أعطي يعني ثلثين لحدثك 70 حديثا. ثلثين دول يعني عشر كام، هذا يجيبوا كام مثلا جنيه المصري، هذا يجيبوا 30 جنيه ولا حاجة يعني. وبالتالي اتكلم هو في مسألة اللي هي الحديث بالزيادة، اللي هي إلا كلب الصيد، هو ده المشكلة عنده. فقال طعن في صحته، والحديث أخرجه الترمذي لكن من رواية أبي المهزم هو ضعيف. أكمل. فينبغي طبعا ينبغي حمل المطلق على المقيد، أي مطلق وأي مقيد. المطلق عندي اللي هو حديث جابر اللي هو معانا، اللي هو أخرج ذكر المال حتى عيسى بن جحيفة حرم ثمن الدم وحرم ثمن الكلب إلى آخره، ده الكلب مطلقا. طب والمقيد فين؟ طب وجوه مسألة علاقة المطلق بالمقيد، يم كل مطلق يحمل على المقيد ولا فيه تفاصيل؟ في اتحاد السبب ولا في ايه؟ الشارع لي تفاصيل في هذه المسألة. إذا عايزين نعرف هذه التفاصيل في كتب الأصول ونشوف الصورة دي اللي هو ذكرها الإمام الشوكاني، من أي صورة من الصور ذكرها الأصوليين؟ سهلة ولا صعبة؟ صعبة. تفضل. ويقول المقرر أيعمى على كلب الصيد مطلقا هذا المقيد. عندك هذا؟ عندك كلمة هذا؟ طيب. أكمل. وقد اختلفوا أيضا أن تجب السيمة على المسلمين، فمن قال بالتحريك بيده قال بعدم الوجود، ومن قال بالجرائم قال بالوجود، ومن قصر في البيت قصر على الوجود. إذن مسألة وجوب القيمة في على متلف الكلب هي مسألة مخرجة أو فرع مخرج على فرع، يعني باب التخريج باب عميق وطويل جدا من أبواب الأصول ومن أبواب الفقه. في عن تخريج الأصول على الأصول، في تخريج الفروع على الأصول، في تخريج الفروع على الفروع، في تخريج الأصول من الفروع أيضا، يعني دي كلها يعني أقسام وصور. ربما من أفضل الكتب اللي هي يعني أو من الكتب التي من أفضل ديت اللي هو كتاب الشيخ يعقوب بحسين اللي هو يعني الأستاذ السعودي، يتكلم فيه التخريج ويتكلم فيه بتفاصيل جيدة وذكر هذه الأشياء. من الكتب اللي هي للمتقدمين كتاب الإمام الإسنوي اللي هو التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، كتاب الزنجاني أيضا، مع فكرة الزنجاني أيضا يعتبر متقدم على الإسنوي. الزنجاني كان في بغداد وقتل في استشهد في دخول التتر إلى بغداد، فكتابه متقدم على كتاب الإسنوي. في كتاب أبو جيد الدبوسي اللي هو تأسيس النظر، عند ده تم نتكلم على الخلاف الحنفية مع بعضهم، ثم أيضا خلاف غير الحنفية. فهنا نتكلم على أن مسألة وجوب القيمة على متلف الكلب دي مسألة مخرجة على ماذا؟ على الحكم في بيع الكلب. من قال بجواز البيع إذن تجب القيمة على المتلف، لأنه اعتبره مال معتبر ومال متقور. وبالتالي من متقوى اذا لو ان واحد فيه اسلفه اذا عليه ضمانه. ومن قال بعدم جواز بيع الكلب اذا الكلب هنا ليس مالا متقوما وبالتالي هو مهدر لا منفعه فيه، يبقى شان شان الخمر شان شان الخنزير الى غير ذلك. طيب ومن قال بان الكلب الصيد مستثنى اذا تجد القيمه في كلب الصيد ولا تجد في غيره من الكلاب. ده المساله اللي احنا بنسميها يعني اضطراد الفرع مع الاصل، لكن دايما بياتي استثناءات. تجد واحد كده يقول لك مع حرمه البيع لكن تجد القيمه. اكمل. بالضبط كده، لا يجوز بيعه ويجب القيمة. اذا هنا خلصنا بين الفرع والاصل. طب هو لا يجوز بيعه، طب يجب القيمة على اي اساس؟ يجب القيمة عند مالك على اي اساس؟ هو الكلب عند مالك ايه؟ ظاهر ام نجد؟ ظاهر الطاهر. مع ان مالك بيرى ان هو يغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبع. الجلد امر تعبدي. وليس معنى ان هو يغسل الاناء من سبع مرات ان هو نجد. وجاء طبعا النظار بذلك. وبالتالي كان مالك عندما راى انه طاهر وان فيه وجوه من النفع قال لا يجوز بيعه. لكن في هذه الحاله يشبه الكلام فيه بما يعني ذكره العلماء بعد ذلك ما عرف بحق الاختصاص. بحق الاختصاص ان هو في شيء نعم يحرم بيعه، يحرم اخذ الثمن فيه، لكن يجوز الانتفاع به. وبالتالي من اتلفه عليه قيمته، من اتلفه فعليه قيمته. وروي عنه ان بيعه في الرواية الثانية ونقل البغيث والمراد تأخذه الزانية على الزنا وهو مطمئن على كثير. اللي هو ايه؟ الزنا؟ ما تأخذه الزانية؟ والبغيث فتح موحدة وتحكم من وتشغيل التحتانية وهو أصل البغيث الطلب غيره غيره انه اكثر ما يقول ليه غيره ليه؟ ها؟ غيره طيب ها؟ غيره انه اكثر ما يستعمل واكثر ليه ايضا؟ غيره انه اكثر ما يستعمل في الفساد. تدل به على ان الامل تدل بايه؟ الضمير في به يعود على ماذا؟ تفضل. إذا أثبت على الزنا فلا نهر له. وفي وجه في الشافعية يجب للتجي يعني ايه الكلام ده؟ طبعا هو اصل البغي الطلب مطلقا، يعني انا ابغي شيء يعني انا اطلب هذا الشيء سواء كان هذا الطلب لمباح او هذا الطلب لمحرم، لكن استعمل اكثر في الفساد سواء كان البغي اللي هو الخروج على النظام العام للدولة أو كان البغي اللي هي المراد به الزنا. وبالتالي كأن تخصيص مصطلح البغي في وجوه الفساد ده اصطلاح عرفي، وإلا اللغة في البغي بمعنى الطلب مطلقا. دي نقطة. والنقطة الثانية في قضية المراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. هنا أين مستند هذا الإجماع؟ تعرفوا أن الإجماع يحتاج إلى مستند؟ ولا ما ذكرتوش باب الإجماع في أصول الفقه؟ يعني إيه مستند؟ أه يعني مش معقول أن العلماء ومجتهدين أمة هيقولوا كده يمخمخوا والله ده ينفع وده ما ينفعش وهو مغمض عينه كده. بالتأكيد هو عنده أصول انطلق منها للوصول إلى هذا وبالتالي أين المستند؟ نعم. المستند آه. الإجماع قياس ديني نخبط احنا كده وخلاص. حاولوا انت تعودوا الجهاب على كلمة ليه، على كلمة ايه بالبلد بالعامية كده، ما يعني او كل كلمة طب ماذا تعني، ما معناها؟ ها تفضل. هو قاعدة الشرع في المحرمات تيسيرها أم غلقها وسد منافذها وسد أبوابها وإصاب مداخلها إلى غير ذلك؟ قاعدة الشرع في كل محرم سواء كان زنا أم كان قتل أم كان سرقة أم كان خمرا أم إلى آخره، آخر أنه دائما يغلق الأبواب دون هذا الحرام، وبالتالي من ضمن غلق أبواب الحرام هذا أنه يمنع التكسب من هذا الحرام، يمنع الناس تتقوى تفضل وتعيش على هذا الحرام، لأن هو لو جعل هذا المال مباح إذا سوف يكون هذا باب مفتوح للناس تتكسب منه. دي هذه مسألة. المسألة الثانية، طب هو إذا قلنا بأن كسب البغية حرام، المرأة كسبت من هذا المال وزنت وأراد أن تتوب، ماذا تفعل في هذه الأموال؟ تردها إلى الزاني؟ وإحنا جاهزين، وإحنا جاهزين للصدق عليه. فلماذا لا تولاد لا ترد الشيء لصاحبه؟ يعني هل يجوز لها الانتفاع؟ لا. طب ماذا تفعل؟ تحرقه؟ طب لماذا لا تعطيه الى الزاني؟ المنفعة محرمة. طب لو كان اصيب بالايد من وراء الزنا ده اذا ما خدش منفعة يبقى ياخد فلوس؟ طب هل هذا يرد في جميع العقود الفاسدة؟ يعني أنا لو اشتريت هذا الجهاز وطلع البيع فاسد فبرجع له أنا السلعة وبأخذ الثمن، طب أنا بأخذ الثمن ليه؟ مش العقود، مش تعاطي العقود الفاسدة حرام؟ مش ده قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر؟ تعاطي العقود الفاسدة حرام. طيب الموضوع فيه كلام كثير في مسألة التخلص من الكسب الحرام، ودي مسألة شائكة ودايما بيكثر فيها السؤال، يعني الانتشار كثير من الأنشطة المحرمة سواء في مجال الزنا أو في مجال السرقات أو حتى في مجال الرشوة أو في مجال نهب المال العام أو غير ذلك من التصرفات المحرمة، وتأتي لحظة يعني يقظ الضمير أو يعني أراد الله تعالى لهذا اللص أو غيره أن يتوب وعنده أمواله ربما أموال ضخمة، فبالتالي ماذا كيف يتصرف فيها؟ ده باب طويل، ومش يعني مسألة هو يتصدق، هذه فيها يعني تسامح في العبارة، هذه فيها تسامح في العبارة، لا هي اسمها يتخلص ان هو لا ياخذ ثواب الصدقه. والحنفيه حاجة عندهم جمله يعني اجدها شديده جدا اظن قراتها في عند ابن مجيم في البحر الرائق، وهي منقوله حتى عن كثير من ائمه الحنفيه، ان هو لو تصدق بالمال الحرام على انه صدقه يعني يرجو فيها ثوابا فقد كفر. بغض النظر يعني اسمها التخلص، اسمها التخلص ان هو بيتخلص من هذا الكسب الحرام. وكلمة الفرق بين التصدق والتخلص فرق هائل، يعني في التخلص هو ليس له فضل، ليس له ثواب الصدقة، ربما يكون له ثواب التوبة فقط، إنما ليس هذا بصدقة. وبعدين بقى ما يدعوش بقى يتسلف على الناس، لا ده انت اساسا مسكين ولازم تخلص اليوم قبل الغد من هذا العبء وهذا الحمل الثقيل. تفضل. يعني ممكن الشارع على ذلك مثلا بكون الشارع يعني بنى مسجدا من غير تكبير فكان الحمد لله يا بنى وقتك كمقيمه الايتام بكف فرجها الذي يود ما تنزل ولا تنزل. تفضل. نعم احسنت يا شيخ. تفضل. يعني احنا تدلينا على تحريم الجزء من الشرع الحرم المدينة ولا من هو في لغة لا انطبع عليا انا فقط بتكلم على مستند الاجماع ما بتكلمتش على وجه دلالة النص على تحريم كذا. النص دلالته ظاهرة بدلالة العبارة على تحريم كسب البغي او مهر البغي وبالتالي بدلالة العبارة ان كسب البغي حرام. انما هل يدل تحريم كسب البغي على حرمة الزنا في هذا النص بدلالة الاشارة لكن هل النصوص الاخرى اللي هي تحدثت عن الزنا بعبارتها دلت على خلاف ذلك؟ تنطبوا يا شباب. هو انا ليه طولت شوية في موضوع الحجامة ما بين الفرق بين دلالة العبارة الوردة في نصوص متعلقة بالحجامة وبين دلالة الإشارة المتعلقة بتحريم ثمن الحجامة كفاءة ابن حيفة. أنا عندي نصوص تدل على جواز الحجامة دلالة عبارة وعندي نص يدل على تحريم الحجامة دلالة إشارة والاثنين بينهما تعارض. طب هنا عندي ايه؟ انطق. هنا عندي ايه؟ في تعارض؟ ما في تعارض. وبالتالي كأن هذا من أقوى يعني الدلالات على تحريم الزنا. لكن في الحجامة لا، الحجامة أمر مختلف. لكن لما طرحت السؤال هو وجود والكلام الإمام الإجماع، ما هو مسند الإجماع؟ فإذا اللي قال في الشرع فيه سد أبواب الجريمة. تفضل. فبقول واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها. وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم. أنتوا عايزين تاكلوا الجملة دي منين؟ يعني إيه الكلام ده؟ ها. كلمة مهر هي المقصود به ماذا؟ الأجرة. يعني المعروف أن حتى في القرآن عبر عن المهر بالأجرة وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متسحات. طبعا ابتدى الشيعة أخذوا الأجرة على ظاهرها وقالوا ده المقصود به أجرة المتعة. لكن المعروف أن القرآن والسنة بيتكلموا على المهر باسم المهر باسم الصداق باسم الأجرة في نصوص كثيرة جدا. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير متسافحات ولا متخذات أخدان. يتكلم هنا عن المهر. فهنا عندما يتكلم على الأمة إذا فلا مهر لها أي فلا أجرة لها. طيب إيه وجه الاستدلال؟ طيب فكر ثاني كمان. واستدل به الضمير في به يعود على استدل به أي بالحديث ده اللي هو تحريم سماء كسب البغي على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها منهج أجر فرش الحياة خالص. طب إذا إذا إذا إذا لم تكره أخذت أجرة إيه وجه التقييد بإذا أكرهت؟ يعني هل الزنا من الأمة مقبول؟ فالزنا الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها إذا أنا عندي هنا إشكالية، طيب ما استفيد بإيه إذا أكرهها؟ ها تفضل. طب وإذا رضيت؟ لا وفي وجه للشافعي يجب السيد الحكم، يعني ايه الحكم هنا؟ هو الا تنقص الأمة اذا زنت، تنقص قيمتها اذا زنت؟ يعني انا طبعا كان كان قديما، يعني نتكلم على برضه مساله تاريخيه، هي قيمتها تفرق بين الأمة العفيفة والأمة الفاجرة، وبالتالي بالتأكيد قيمة الأمة الفاجرة تقل عن قيمة الأمة العفيفة، وقيمة الأمة التي تزني حتى ولو بالإكراه تختلف عن قيمة الأمة التي لم تزني، وبالتالي إذا وقعت هذه الأمة في جريمة الزنا تنقص قيمتها، وبالتالي من حق السيد طالما في حالة الإكراه هو طبعا هو الذي أكرهها وبالتالي لا حق له في شيء، إنما إذا نقصت قيمتها بسبب الزنا ففي هذه الحالة يعطى مقدار ما نقص من قيمتها، هذه معنى الحكم. يعني هنشوف ناس كده تقول الله البنت دي لما هي عفيفة بعشرة وهي فاجرة بسبعة، إذا يعطى السيد ثلاثة اللي هو ممكن يسميه مثلا الأرش أو غير ذلك، لأنه اشترى على أنها لا دي ما طيب كمل هو الأكراه مش هيكافئ، لكن وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم هي نقصت قيمتها، لا ما هو بحد على الإكراه قد يكون الإكراه من الزاني نفسه وليس منه وليس منه وليس منها، قد يكون الإكراه من الزاني لا هو اسمه إكراه المذنب حتى لو كان إكراه اسمه لا الحرابة إذا توافرت شروطها، وممكن واحد يغتصب امرأة ويكون يعني ليس اغتصابا بمعنى هو الجرأة على خرق القوانين وعلى المنع ويصلح ولا غيره، هو خرق ما تكتب انه زنى خاصة بأكراه يعني البنت هي يعني الحرمة ايه حكمين ده موضوع ثاني بقى، هل إكراه ملجئ غير ملجئ، هل هو إكراه تام، هل إكراه حقيقي، دي في أحكام الإكراه. تفضل تفضل أكمل. نعم الحكم يعني حكومة يعني تحكيم. أيوة تفضل. سيأتي الكلام على هذا في باب ما يكره من تدخل المسائل في الوظيفة إن شاء الله تعالى. قوله وآتي الربا والمقيل مسلم. يأتي أيضا في باب الربا. الكلام على هذا في باب ما يكره من تدخل المسائل في قوله ولعن المصلين هي أن التطوير من أشد التفرجات. لأن النحت لا يكون إلا على ما هو كذلك. وقد تقدم ما يحق من التصوير وما لا يحق في أموال العباد. ممكن ترجعوا لها؟ تفضل. نعم. لماذا لا يحق التصوير؟ قلت لك ترجع لها. اقرأ فيها وارجع لها. إذا يعني أغلقت عليك نتكلم فيها هنا. إيه معنى التصوير الأول؟ هل هو بالكاميرا فوتوغرافي حرف الظل ولا مطلق يشمل كله ولا فيه استثناءات؟ ده موضوع شائك. من حيث أنه من حيث إنه من حيث إنه من حيث يأخذ ولا يؤخذ سهلا؟ عندك يؤخذ ولا يأخذه؟ طيب انت بتصحح ليه ولا بتحرف ليه الكلام؟ طيب نسمع هنا كده حد كده يقرا الذي تفاءل ده عشان يصحح. اتفضل خد كتاب اي حد جنبك. جاي من غير كتاب ليه؟ جيني طيب ما دام عندك مشكلة مين عندك مشكلة هنا؟ تفضل خلاص وراك تفضل. قولوا حوار ثاني الحوار الصفي الحائي المبتدا مصدر حلاوته اتعطيته قال في فتح واصله من الحلاوه في مشبه للشيء الحلو حكمه للشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا الى التفات ولا مشقه والاعتبار ايضا الرشوه والاعتبار ايضا ما يحسنه الرد من مال الدفع في نفسه. والكاهن قال الصحابي هو الذي يدعي مطاعة علم الغيب ويخبر الناس عن الفوائد. قال في الفتح عوار الكاهن حرام في الاجماع بما فيه من اخذ العوض على امر الباطل. عوار الكاهن حرام بالاجماع، يعني هل هو الحكم ثابت بالإجماع أم ثابت بنص الحديث أم بهما معا؟ أيوة شفتم هذه الإضافة يا شباب؟ يعني وأنا عايز أسأل سؤال، هو إيه اللي حيضيف الإجماع إذا كان الحكم التحريم ثابت بالنص؟ وأيهما أقوى النص من الإجماع؟ إنما الحقيقة الإجماع اللي ذكره الإمام ابن حجر في الفتح ليس على حرمة الإجماع، إنما على فهم أن النص يفيد الحرمة. مجمعون على فهم التحريم من النص، وإلا فمن عندي الحديث يعني منتهي، وبالتالي كان ممكن أحد يحمل النهي الوارد في الحديث على أي شيء آخر، على الكراهة أو غيرها، وخاصة إن ما ذكر على حرم ثمن الدم وثمن البغي وحلوان الكاهن في اقتران، وهذا الاقتران فيها كلام كثير. تفضل. لا مش في كل حالة، أنا بتكلم في هذه الحالة، يعني هو كان ذكر اللي ابن حجر فتح إن اللي هو الإجماع في نص المذكور حرام بالإجماع. نعم، فهو الإجماع هيفيد إيه مع النص اللي عنده؟ هو لا يجوز للأمة أن تجمع على شيء ثبت بالنص، لكن ثبت بالنص، النص عندي هنا يعني قد يكون فيه احتمال، قد يكون فيه يعني وجوه متعددة في فهم هذا النص، وبالتالي إذا كان النص يحتمل أكثر من وجه وأجمعت الأمة على وجه من هذه الوجوه، هذا هو المعنى. تفضل. ما معنى الكناية؟ كلمة كناية وما الذي يقابلها؟ إذا الكناية تقابل الصريح، إذا ما هو الصريح وما هو الكناية؟ لما نعبر بالصريح، إيه هو الصريح؟ ما دل على معنى حقيقي لا يحتمل إلا هو. طيب والكناية؟ طب ايه وهل هو هل هو كان مجاز ولا مختلف عن المجاز ولا ضابط من ضروب المجاز؟ والكناية يعني يحتم أكثر من زوجها وضيها بحيانها. يعني هو لما يقول لي هنا أحس اضطرابة في وجوه المدحين لازم أروح للذي قال هذا الكلام ماذا تقصد؟ يعني حتى في ألفاظ الطلاق وغيرها لما قالوا الطلاق صريح وكناية، فالصريح طبعا على خلاف بين العلماء فيه قول صريحة الطلاق والصراح والصراح أو الطلاق فقط زي مجال الظاهرية أو غيرهم، والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يمكن الرجوع ولا يمكن معرفة مراد الشخص هذا أو هذا إلا بالرجوع إليه أو بالقرين. يعني واحدة بتقول لامرأة واحدة بتقول لزوجها طلقني مش عايزة أعيش معاك، قال لها روحي، كلمة روحي دي لوحديها كده أذهبي، إذا هو أجاب عن سؤال أو يعني هي أمرته أو طلبت منه فأجاب عن طلب. فإذا هذه هناك قرينة تحدد المراد من لفظ كلمة اذهبي، لفظ كلمة اخرجي، لفظ كلمة لا تجلسي، لفظ كلمة لا أريد أن أراك ربما، لكن هي اسمها قرينة. لكن هو لو قال أنا لم أنوي ذلك فأنت نرجع إليه أيضا، وبالتالي حيفرق بين الحكم ديانة والحكم قضاء، ودي مسألة يعني واسعة شوية في كتب الفقه. ماله كعب بن مالك؟ طيب تفضل أكمل. شوف بقى الإمام الشوكاني اللي هو أقرب إلى الظاهرية يبدو إن هو يعني مع إنه غالبا بيميل للظاهرية، لكن يبدو إن الظاهرية كانت سخنت للآخر. وعلى فكرة في نوعية من البشر حتى يومنا هذا ليوم كده عندهم حالة من يعني واحد رب عايز مثلا يعني يمسكوا مثلا دماغه مثلا في حيطة بحيث إن هو يفك شوية التلبيكة اللي في المخ، يقول لك النص يقول، هو لا عارف نص ولا عارف صريح ولا عارف كناية ولا عارف مجاز ولا عارف حقيقة ولا عارف مرادف ولا مشترك ولا غيره، يبدأ إن هو يتأول الكلام على وجه من الوجوه التي ربما ما تعرفها لغة العرب. معرفة يعني جملة كده حفظناها في أول أبواب كتب الأصول الفقه اللي هي إن اللغة العربية تحتمل الوجوه العشرة، صح؟ الاشتراك والحقيقة والمجاز والمطلق والتقييد والخصوص والعموم. فإذا والعرب استعملوا كل هذه الوجوه في مخاطبتهم وفي نثرهم وفي شعرهم، والقرآن والسنة جاء بهذه نزل بهذه اللغة، اللغة العربية، وأيضا فيها هذه الوجوه. طبعا في كلام بقى ربما يعني ليس مجاله هنا، هل هناك مجاز في القرآن أم مجاز في السنة فقط؟ طب خلاف طبعا شهير بين العلماء. هناك طبعا مذهب للتبرير بن القيم أظن والبعض قال بأنه لا مجاز في القرآن، والبعض يقول في مجاز. يعني بغض هذه الجزئية، لكن معروف إن في نصوص تشريعية سواء في القرآن أو في السنة هتحمل على غير الظاهر منها، مثل ما ذكرنا فلتملأ كفاه ترابا، لكن لما تكون طالب خايب وبعدين ما جابش يعني نتيجة آخر السنة فهتقول له لم يحصل في كفه غير التراب. حديث اللي هو تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها لتظفر بذات الدين، تربت يداك لما تربت يداك، يعني من باب اللي هو الواحد لما لا يحمل في كفه الا التراب ده خلاص هو انسان يعني خايب وانسان فقير وانسان لم يحصل من المرأة صاحبة المال والمرأة صاحبة الجمال وصاحبة النذر الا الخيبة والندامة. هذه معنى تربت يداك. تفضل استنوا. وقيل يعني عن طاووس أيوة. ودخل الوجوه إلى جواز فعل. وأجاب عن هذا الحديث بما تقدم من قبعيه في مقاله. عرفت دفع وقدره. عرفت دفع بائل. خلي بالك، إذن هو كأن هنا الإمام الشوكاني بيميل إلى إيه؟ إلى حرمة بيع السنمار ولا جواز بيعه؟ طب هو إيه اللي ذكر في ضعف الحديث ورد عليه بماذا؟ حديث جابر في مسلم: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ اللي هو نهى ثمن الهر. وقال الترمذي غريب، والنسائي قال حديث منكر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني، ابن حبان قال فرد المشاهير، والنووي قال الحديث ده رواه مسلم. وعرفنا ان رواه مسلم غير المروي في غير مسلم، وبالتالي لما هو قال وقد عرفت ما في هذا الحديث من تضعيف، ودفع ذلك، دفع ايه؟ دفع هذا الضعف بايه؟ برواية مسلم من غير طريق عمر بن زيد الصنعاني. تفضل. وقيل انه يكمل الله على تراث الدليل، وهذا بيعه ليس من مكاهين الافراد ولا مجموعات ولا يخفى. لاحظ لك ايه؟ وقيل انه يحمل على النهي على كراهة التنزيه، وان بيعه ليس من مكارم الاخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى ان هذا اخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى. لكن دعني فقط اتعلق على وان بيعه ليس من مكارم الاخلاق ولا من المروءات. المراد دي حاجه ثابته ام حاجه متغيره؟ يعني متغيره، يعني احنا كلنا كده، انا وانتم، بمعنى المروءه في مفهوم المتقدمين نطلع ايه؟ ها؟ هو ده مش عيب، يعني حتى في الأزمان المتقدمة المحققين في مسألة العدالة لما قالوا إن هي اجتناب الكبائر وعادة فرع الصغائر و يعني اجتناب ما يخل بالمروءة، قالوا المسألة دي مسألة المروءة بالذات يعني ينظر إليها بحسب الزمان والمكان. حتى لو موضوع كشف الرأس وموضوع الإمامة وموضوع كذا وكذا وكذا، وبالتالي النهارده لما ناخذ اذا كان مساله مكارم اخلاق ومساله مروءات، اذا كان في القديم كان بينظر الى من يحمل هره ولا يشتري هره بانه يعني في واحد محترم يشتري هره، واحد محترم يشتري كلب مثلا، واحد محترم بلا، ربما هذا الكلام اعتقد كان يحدث. طب النهارده لو واحد شاري هره ولا شاري كذا ولا كذا ولا كذا، هنقول عليه ايه؟ ربما ثقافتي انا هقول ده انسان فاضي في راح حاجه يعني اضطر تلاقي شغله الطريق يجيب حامل يطيره فده عايز غض القطط يعني. وبرضه ثقافه ثانيه امر طبيعي جدا، بل بالعكس هي شايفه ان هو ده يعني الست رجل او امراه في اي ان هو كان في نوع من يعني المؤانسه ونوع من يعني او غير ذلك من المعاني اللي هي ربما معتبره عند هذا النخب. وبالتالي يعني بناء الحسن على امور متغيره معتبر، انما يجب ان نراعي التغير، وانا احترم العرف واحترم ما يتعرف عليه الناس، يعني ما ينبغي لي ان انا اكون مثلا في وسط اجتماعي له ثقافه معينه واجي افضمهم بامور لم يعرفوها، يعني انما ربما في وقت اجتماعي اخر يعرفون هذا الكلام. ومن هنا بنتكلم على اصل الحكم او مستند الحكم، اذا كان وده اللي قلناه ربما في المحاضره الماضيه في نقل اقوال الفقهاء، لازم تعرف حضرتك وانت بتنقل هذا الكون اصل هذا الحكم، بحيث وانت بتنقل الحكم مبني على عرف متغير او مصلحه متغيره او سياسه شرعيه متغيره او كان سدا لذريعه معينه وهذه الذريعه اختلفت النهارده، فأنت لما تنقل هذا الكلام النهاردة في القرن 21 أو غير ذلك وتجد أن العرف تغير والمصلحة تغيرت والسياسة تغيرت، إذا ما ينفعش تقول المسألة فيها أربعة خمس أخوات وتحط منهم من كل ده، لأنه لم يعد قولا. لو أنا بتكلم على تطور تاريخي للحكم ده أقول آه والله مفيش مشكلة، يعني فرق بين دراسة الموضوع كتطور تاريخي وفرق لنا أن لغاية النهاردة أذكر في المسألة فيها أربع أقوال خمس أقوال منهم كل لم يعد له وجود، لأنه هو كان مبني على عرف وتغير هذا أو مبني على ثقافة واختلفت هذه الثقافة أو مبني على يعني أي شيء من هذه الأشياء. طبعا هو يقول وهذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي، هو إيه؟ هو المعنى الحقيقي للنهي التحريم، فكأن غير التحريم يكون معنى مجازي؟ مش أيوة ده رأي الشوكاني، لكن بالتحقيق هنجد إن الأمر والنهي هل فعلا هو حقيقته حقيقة الأمر الوجوب فقط، ولا في أقوال بإن حقيقة النهي مجاز في الوجوب، وفي ثالث إن هو مشترك بين النهي، وفي رابع وخامس وسادس وسابع وغير ذلك، نفس الكلام في النهي. وبالتالي حسب ما ذهب إليه الشوكاني إن المعنى الحقيقي هو التحريم في النهي، وإن المعنى الحقيقي في الأمر هو الوجوب، وما سواه ليس بحقيقي، ولا يجوز نحن نعبر عن الحقيقة إلى غيرها إلا إذا تعذر أو عند وجود مقتضي، في حسب كلام الإمام الشوكاني أنه لا يوجد مقتضي يصرف هذا النهي عن حقيقته. لكن لو رجعت أنت إلى كلام الجمهور، قصد الجمهور هو قال بالجواز أظن ولا إيه؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، فبالتأكيد الجمهور ده عنده أدلة هو بيستند إليها في القول به الجواز، وعنده تأويل لكلام لحديث جابر اللي هو نهى فيه عن بيع السنوات. انتهينا من هذا الحديث؟ تفضل. لا هو لا يلزم من اقتناء الكلب أن يكون سبيل الحصول عليه الشراء، فيمكن هو طبعا فيه يعني شبه اتفاق على جواز اقتناء الكلب لمصلحة أو لسبب معتبر، وإيه وحتى في القرآن الكريم، وده اللي فاد ليه الحنفية. وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، فالنص واضح. لكن ليس معنى ان هو يجوز اقتناؤه انه يقتنى عن طريق الشراء والبيع، يقتنى بأي طريق آخر، يعني يحصل عليه بأي طريق آخر. اللي هو احنا مؤثرناه احنا بنتكلم موضوع الاختصار، موضوع الاختصار. طيب انا عامل انا الاحراز، ما هو احنا هو على فكره لن تجد واحد يقتني كلب الا ويذكر لك شيئا من منافع الاقتناء، قد تقدر انت هذا الوجه او لا تقدره، عدم تقديرك له او تقديرك او تقديرك له يرجع الى ثقافه والى عرف. أعيد مرة ثانية، لا يوجد شخص يقتني كلب إلا إلا ويرى أن هناك وجها معتبرا في اقتنائه، حتى اللي هم اللي احنا أحيانا بنتنظر عليهم بحكم ثقافتنا، لما يكون مثلا الكلاب اللي هي بتوع الزينة دية اللي هو بيبقى لا بتاع حراسة ولا بتاع صيد، ولو واحد قال له بخ ربما يسهل. لو انت رحت لصاحب الكلب ده انت بتعمل يعني يعمل معاك ايه؟ هيقول لك وجوه، هيقول لك وجوه، ده بيعمل كذا كذا ده كذا ده كذا ده لطيف ده بقضي معه وقت جميل، ده بيجيب ده بيصحيني من النوم، ده هيقول لك كلام. وعشان انت بس محروم من الشامبو فده يعني ده اللي هو يعني محزنك يعني. انما مثلا ممكن مش عايز مثلا لهم طعام معين، هي الشاهد عندي فيه ان هو حتلاقي ان فيه وجه معتبر عنده هو، عنده هو. انا لما احكم على هذه الوجوه هحكم عليها من باب ايه؟ نعم، اللي هي ايه؟ طب المؤاناه دي تعتبرها مقصوده ولا مقصوده؟ واحدة أساسا خاصة في ظل الزمن اللي عايشين كده هو مفيش النهاردة ما يسمى بالعائلة الممتدة ولا حتى العائلة الصغيرة. سيدة سيدة في 90 من عمرها لا فيه ولد ولا فيه زوج ولا فيه أخ ولا فيه كذا ولا كذا ولا كذا. وربما هي في مثلا في خادمة بتعملها أكل وشرب، لكن هي عايزة بالليل حد نونة وحد فوصل. ده صحيح انت تمتن يعني الكلام ده انت بتعتبره يعني شيء تافه، لكن عند فعلا من يعني من يعيش وحيدا منفردا مساله حتى يعني لو سمع صوت عصافير في الخارج يعني ربما تهدأ نفسه. فهيجيب لك عصفور يحطه في قفص، انت هتقول له حرام انك انت حبست الطير. طب هيجيب ببغاء قدامها في وجهه، انت هتقول له حرام ما ينفعش. طب ده يعمل ايه بقى في الاخر؟ هيجيب مثلا كلبه ويتحرك حواليه بتاع تلعب معاه، يلعب معاها، يجيب لها كوره، يعمل لها كذا. فعايشه في جو مؤانسه، لان مفيش مؤانسه من البشر. فانت بتحكم على الناس من واقع اجتماعي مثالي، ان في اسره وفي اب وفي ام وفي اخوه وفي اخوات وفي زوج وفي زوجه وفي اولاد وفي بر وفي وفي وفي وفي. لا دي حتى سيبك حتى من الغرب واوروبا وامريكا، حتى في بلادنا اللي احنا عايشين فيها هي البلاد الشرقيه ذات القيم والتقاليد. النهارده هتبص تلاقي في كثير، مش هنقول كثير يعني، في حالات حتى تعتبر فرديه دلوقتي، لكن الله يستر بكره هتبقى ايه؟ بتحتاج فعلا الى مؤانسه. طب هتعمل ايه؟ انا الان لا تفهم من كده انا ابرر او اجوز، لكن فقط اقول ان ما فيش واحد اسمه هيقتني كلب الا ويقول لك ان في منفعه. طيب جميل، هنحترف من النجاسة. ما هي يعني انا عايز النجاسة هنتلمس اي يعني وين هتلاقي بقى النجاسة المحاطرة للكلب؟ يعني هو لو لامس زين الكلب ثوبك ايه اللي يحصل؟ جميل، خلاص هنحترف الناس. هو له اوالي خاصة به، هو هياكل فيها هيشرب فيها، هنحترف من هذا الامر. لن نغتب. طب هي الملائكة هتدخل يعني اذا كنا في جواز ككلب الحراسة وكلب الصيد ده هيكون فيه ده؟ ما ممكن خلاص خليه بره ولا خليه جوه. يعني الشاهد في الموضوع فقط نتكلم على مسألة الوجوه المعتبرة لاقتناء الكلب. فعشان انت تحكم بالمنع او عدمه لازم تقف على هذا الوجه، واذا كان هناك من نص صريح صحيح يرى ان هذا الوجه غير معتبر شرعا، لان في ناس بتقتني كلاب من اجل الجنس موجود، خلاص ده يمكن انا اعتبر خلاص في نص بيمنع ذلك. طب في وجوه ثانيه، الصيد، الحراسة، كشف زي موضوع الكلاب الداخلية، الشرطة، موضوع الكشف المخدرات وغيرها وغيرها وغيرها، خلاص يجوه محتفر. تكسب يعني هيطلع يعني يلعب بيه زي البرود في الشوارع؟ ما هو إذا هو هيدربه، إذا هو بياخد منك مقابل التدريب. هو يعني اذا نرجع في هذه الحاله، احنا عندنا مساله خلافيه ام اتفاقيه؟ هناك من جوز بيعه ام لا؟ ده مذهب عريض طويل. طويل مين؟ ده عميق ضارب في اطناب الفقه الاسلامي بكلفه اللي حسب الحنفيه اللي هو جوز مطلقا. فانت امام هذا الواقع ماذا تفعل؟ خلاص هو مزارع موجودة صحيحة وبتبيشو. وده فكرة احيانا بتجد ان هي اصبح حتى كمان زي يعني زي موضة يعني ممكن يكونش انا محتاجه بس عشان يبقى يعني من باب الاتيكيت وانا والبنت رايحة النادي ولا الولد ولا الزوج رايح النادي لازم يكون معاه كلمة خلاص خلينا بس في الموضوع نعم هل أنا لو تبعت المرأة وأنا أعلم المرأة دي وأنفضها وأن المرأة دي هي إتشاعة وبروها من بحث لا تذكرها بس تذكرها مرتبطة بظروف يعني هذا القول هذا القول مثلا في زمن معين وكان لرعاية شيء معين أو منعا من شيء معين يعني رجل يقصده في غير الزمن وإلا ما هو كل معتبر في وقته طب الآن يعني من المشكلات لما حد بيتكلم في المالية العامة للدولة الإسلامية لا يزال حتى ومن هذا في البحوث اللي تقدم النهاردة عن إن مواد الدولة الإسلامية هي إيه؟ الخراج الجزية الفي الغنائم طيب النهاردة شوف انت اي كتاب النهاردة في الكتب المالية في الدولة الإسلامية بيتكلم عن ده مواد دي بيت المال بيت المسلمين طب يا جماعة كان بيت المال نفسه اساسا كانت فكرة جاءنا من بره الفكرة جاء من بره جاء منين جاء من فرس يعني فكرته جاء من بره هل لا تزال موارد ده النهاردة بتكلم عن موارد دولة كمصر كالسعودية كأي دولة لا تزال مرتبطة بالجزية والخراج والعشور والتاني والفي والغنيمة وغير ذلك قلت لكم الباحث اللي عامل بحث في معالجة مشكلة البطالة فبيقترح صندوق لحيث يتجمع فيه موارد ويصرف من هذا الصندوق على يعني يصرف عمل الشباب فلما ذكروا قال ان خمس الفيء والغنائم والجزية يوضع على الصندوق فأجيب لك كان جزية من دلوقتي ده دي بحث في 2015 في 2015 السنة الفاضية طب نزل البحث ده في المجتمع كده وقول كلية الشريعة كلية الشريعة ولا معرفش كان الباحث مين انا ما بعرفش مين الباحث اصلا ولا جهة لو تقدم منها باحث شرعي بيقول ان احنا هنعالج مشكلة البطالة في مصر ان احنا هنعمل صندوق نجمع فيه من الجزيه والخراج والعشور والفيء والغنائم يا سيدي قول اي حاجه ثانيه قول اي حاجه لكننا بهذا الشكل طب دي كلها امور احنا يعني ليس معنى ان احنا عايزين نهاجم او ان احنا يعني لك حاجه تشغيل المخ شوف النهارده انا عندي النهارده مين يشتغل على الموارد الطبيعيه الموجودة الثروات المعدنية والثروات المائية وغيرها اللي هي كانت زمان ما كانت بتمثل يعني مورد بحكم عدم القدرة على التعامل معها يعني البترول النهاردة كمورد الحديد المنجنيز الفوسفات الثروات المائية الثروات الزراعية ليه ما حد بيتكلم عن دي كيف تنظم هذه الموارد بما يعود على الدولة ككل بالمنفعة وعلى الناس وعلى المجتمع بالمنفعة وازاي تتعامل الدولة مع هذا مع هذه الثروات هل بالتخصيص هل بالقطاع العام كلام في العمق اهو كنت هتعمل ايه انما نظل احنا على موضوع الضرائب موضوع حتى وقت الضرائب نفسها البعض بينظر اليها الان للاسف على نهم النفوس ولا تدخل جنات مكات تعرفوا كده موجود طب ايه علاقه المكوس حتى ودي اظن في الجفاف نفسه اتكلم فيها لما قال حتى نص الجفاف قال لي يوم وياخذون ضرائب كلمه ضرائب ذكرها الجفاف في احكام القران هل ما ذكره الجفاف في الكلام عن الضرائب هو نفس الضرائب تحت النهارده وبالتالي واحد كان يخفض الضرائب يقول لك وقد ذهب الى تحريمها الجفاف في احكام القران ونفس النص وانت كلامك صح وفعلا جزء كان الضرائب حرام بل اعتبر اخذ الضرائب محارب لله ورسوله لكن ايه هي الضريبه اللي كان بياخذها الجصاص؟ الكلام كثير واحنا بنقع في مشاكل وبنورط انفسنا وبنورط الدين وبنورط الشريعه وبنخلي الناس يضحكوا علينا في الاخر بسبب ان احنا مش قادرين نتحرك. زي انا بقول لك من هنا لو تحاول خبط في كل شيء اذا بتكلمش في الاعلام طلع كده ورا قلم كده هو وقف على الحديث كده وحاول تقول الحديث دل على كذا ان واقعه النهارده كذا ان فيه كذا كذا كذا وطلع 20 30 50 وجه وبعد كده فرزهم وغربلهم يطلع لك 2 3 منهم كلمين وحشين. ايه المشكله؟ اول حديث 50 من 50 غلط، الحديث اللي بعده يمكن يطلع مثلا من 50 30 ولا 20 ولا 10 ولا 1. المهم الدماغ تتحرك، ما تظلش النهارده قلت هفضل البحوث النهارده بتقدم بشكل حقيقه يعني مزعج. هذه بس ال طبعا حديث الماء تفضل. نعم لو انت هتقرا يبقى سمعني عايز اسمع. سم تفضل. من القشيري هنا يا شباب؟ تفضل. طب القشيري قال الكلام اللي قاله فين؟ هو على شرط الشيخين وحديث جابر صحيح. قاله فين؟ الاحكام شرح العمدة لمين؟ واحد قال لي هنا ابن قدامة. لا ابن قدامة العمدة بتاع ابن قدامة في الفقه متن من سنن الفقه. تفضل. الحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء، وبعدين اتكلم على الفضل الماء اللي هو الفاضل عن كفاية صاحبه. الفاضل عن كفاية صاحبه في الشرب في شربه لنفسه أم في سقيه لنفسه ولمواشيه أم في سقيه لنفسه ومواشيه وزرعه. الفاضل عن كفاية صاحبه في إيه؟ لفظ عام. طب نكمل. ها والظاهر ده ما فهمه الإمام الشوكاني من ظاهر الحديث، يقول والظاهر أنه لا فرق، يعني كأنه أخذ بالعموم، نهى عن بيع فضل الماء، إذا الماء مطلقا، الماء مطلقا، سواء كان هذا الماء في أرض مباحة أو أرض، إيه معنى مباحة الأول؟ يعني كمثلا بير ولا عين في جبل مباحة أو مملوكة، مملوكة بأي وجود تمليك، سواء كان بالإحياء سواء كان بالشراء أو غير ذلك من هذه الوجوه، سواء كان هذا الماء للشرب أم لغير الشرب. طبعا للشرب يقصد شرب الإنسان لنفسه، سواء كان للماشية أو للزرع أو لغير ذلك، سواء كان في صحراء أو في مدينة أي مكان الأمر، فلا هي يعني صحراء مكان خالي. عن يعني معنى كلام القرطبي؟ من القرطبي الأول على فكرة؟ من القرطبي هنا؟ المفسر. وقال الكلام ده فين؟ على هو صاحب المفهم هو المفسر؟ ها؟ هو؟ يعني أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن هو نفسه صاحب كتاب المفهم شرح حديث كرخ صحيح مسلم؟ طب تأكد بس المعلومة ديت المرة الجاية إن شاء الله أجيبها لنا، أكدها كويس جدا، هات لي كده صاحب كتاب المفهم وصاحب كتاب الجامع. تفضل. اه شرح مسلم. تفضل. وقال لي أيوة. لا لا قال ظاهر هذا اللفظ أي لفظ؟ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم. ما الفرق بين كلام القرطبي وبين ما فهمه الإمام الشوكاني؟ الذي يشرب، أما الشوكاني دقق في كلمة فإنه السابق إلى الفهم، يعني فكأن ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ أو ما يفهم من اللفظ من خلال السياق العام ده يعتبر جزء من تأويل الحديث يخصص به العام. ركز معك تقول دين. فكأن ما يتبادر إلى الذهن أو ما يسبق إلى الفهم أو ما يعرف من سياق النص. كم جملة قلتها؟ كلهم زي بعضهم. فكأن هذا يعتبر مخصصا للعموم الوارد في النص. كلام القرطبي هذا، ودي نقطة مهمة جدا على فكرة ومسألة فقه، بس برضو السؤال فهم مين وذهن مين؟ لا روح شرفنا. تفضل. ايضا ذهن مين وفهم مين؟ طبعا فقيه. لو انت روحت لو واحد مثلا قاعد على عربيه كشري في الشارع هتقول والله النهي عن بيع فضل الماء، ايه اللي يتوارد على ذهنك اول ما تسمع هذا الحديث؟ هيقول لك ده مصطلح. وبالتالي المكتوب هنا اللي هو يعني ذهن اللي هما يعني حتى ذهن الفقير بالمعنى السلاحي يعني. فلكن انا عايز بس اركز عليه قضيه دور ما يتبادر الى الذهن او الذي يسبق الى الفهم في التخصيص. يعني نتكلم عن التخصيص، تخصيص نص بنص ماشي، ممكن بالاجماع ماشي، ممكن بالقياس ماشي، بمساله ما يتبادر الى الذهن هنا ادي ربما يعني وجه من التخصيص عندنا رجعها في المخصصات في مصالح الحديث. تفضل. يجب بذل الماء في الفلاة. طب لو انا لو عايز ادي ترجمة للمسألة تتوافق مع ترجمة الباب هقول ايه؟ ايوه ما هو النهي عن البيع يعني ايه؟ يعني نوب البس. ما دام انا نهيتك انك انت تمنع بيع الجهاز ده يعني معناها ايه؟ تعطيه لواحد مجانا وعلى سبيل الوجوب وليس على سبيل النفس. تفضل. قال يجب بذل الماء، يجب بذل الماء يعني يمنع البيع. ما هو ده هنا بتكلم على اللازم. ما هو يلزم من منع البيع ذو بالبيت. ألا يكون ماء آخر يستغني به لمين؟ للبازل ولا المبذول له؟ طب كمل. أيوة. طب طب انا عندي هنا في بعض الخيول اتكلم في بذل المال في الفلاح، اذا يخرج بذلك المدن والاماكن الماهوله بالناس، فهل تخصيص او تقييد البذل بكون في الفلاح يختلف عن حكم بذل الماء في غير الفلاح؟ والا لو ما كانش في اختلاف في الحكم لم يكن للتقييد فائده ولا ايه؟ وعلى فكره يعني نقطه سريعه كده، اللي زي النووي ده لما كان بيحط المصطلح بيحطه بميزان الذهب، انا فاكر جمله قالها لنا سيدنا الشيخ الحسين الشيخ الله يرحمه في جد الرب، كان يقول الناس ديت ما تقدرش تشيل كلمه من كلامهم وتقول النص يستقيم بدون هذه الكلمه، ولا تجيب غيرها مكانها لتؤدي نفس المعنى. يعني ربما يكون هذا يعني طبعا لا يمكن ان نصل بكلام النووي او غيره الى مرتبه النصوص اللي يعني هي المعصومه كالنص القراني او النص النبوي، لكن هؤلاء كانوا يعني على يعني عمق في كتابتهم وفي مؤلفاتهم، وبالتالي هو يقصد ان الحكم في الفلاح يختلف عن الحكم في غير الفلاح. وبعدين قال ان هو الثالث الا يكون اذا لو ان في شرط من هذه الشروط تخلف اذا لا يجب بذل المال، اذا لا يجب بذل المال. وفي هذه الحالة إذا لم يجب بذل الماء إذا هل يجوز بيعه؟ يعني واحد عايز يشتري مية عشان يسقي بها زرعه حسب كلام النووي يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طيب تفضل. هنا ويؤيد ما ذكرنا، طبعا ده كلام الشوكاني، خلاص هو نقل عن القرطبي ونقل عن النووي، وبالتأكيد طبعا كلام القرطبي وكلام النووي مختلف عما ذهب إليه الشوكاني. بدأ الإمام الشوكاني بدأ يعني يستعرض يعني أدلة أو وجوه تؤيد من وجهة نظره ما ذهب إليه. ها تفضل. يعني الحديث ده يا شباب اللي هو مين صاحب جمع الأصول؟ ابن الأثير الجزري. جمع فيه ايه في الأثير؟ ابن الأثير الجزري وهو استثنى ابن ماجه، يعني ادخل موطأ مالك مكان ابن ماجه. طيب جيد. إذا معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام، يعني وإيه علاقة ده بالحديث بقصة المنع عن بيع فضل الماء؟ يعني إيه وجه كون هذا الحديث مؤيد لما ذهب إليه الشوكاني؟ أيوه أنا خلاص قدامي خمسة وحطها على أسماء دكتور المحاضرة خمس دقائق. هل في ما ذكره الإمام الشوكاني من رواية الشيخين دلالة أو يعني تقوية أو تعضيض لما ذكره الشوكاني من فهم لحديث النهي عن فضل الماء؟ تفضل. لا هو جاب حديث الكلى بعدين كانه برضه ايه مؤيد ليه يعني، لكن في الحديث هو لا يمنع فضل الماء. طب هل الوقت انتهى بالديمينا؟ هل اطمع ان حضراتكم تدخلوا على حديث لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى وتشوفوا وتمروا عند انت شيخين فتشوفوا كلام ابن الحجر في الفتح ماذا قال فيه، وكلام النووي ايضا في شرحه على مسلم ماذا قال فيه، بحيث نشوف ايه العلاقه بين هذا الحديث وبين حديث الباب. نطمع في هذا، نرجو ذلك ان شاء الله. طيب ألقاكم على خير إن شاء الله، ونلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله إن شاء الله وقدر وكانت الأمر خير. نعم، الأبحاث في المحاضرة القادمة عندنا ساعة، ساعة الواحدة إن شاء الله. شوف انت عندك، شوف عندك معروف معروف معروف. لا اقصد يميل الى الظاهريه كمان، لا، انما كفق يميل الى الظاهريه. طوير ولا طوير بتاعي مين؟ نعم، يعني انا ممكن اتكلم انت تريد تصوير ولا فيديو؟ هو ده نظر؟ ايوه اصور، لكن هذا على حسب مقرر سنه ما بيعمل شيء، بيجي كنا نقص يعني لازم تراجع الى كتب الاصل لما هو مباشره. ماشي، دلوقتي في موضوع النكاح والخلع. ايوه هو انتهى كده يعني. ايوه النكاح والخلع والرضاع ده منهم يعني؟ اليوم رضاع ان شاء الله. رضاع ايوه كده، اليوم رضاع.